بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في قوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، قال اختلفوا في إتمامهما. هل المراد هنا البدء بالشروع بهما يعني الأمر بالحج والعمرة، أم الأمر بإكمال الحج والعمرة؟ وذكر عدة أقوال عن ابن عباس وغيره، قال هو أن يتمهما بمناسكهما وحدودهما وسننهما، ده قول ابن عباس. وبالتالي هنا هو اختار أن الأمر هنا هو أمر بالإكمال وليس بالشروع ابتداء، يعني ليس هو الأمر بفرض الحج والعمرة. قال سعيد بن جبير وطاووس تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما منفردين مستأنفين من دويرية أهلك وغير ذلك. وذكر قتادة صور إتمام العمرة أنها تكون في غير أشهر الحج، ولو كانت في أشهر الحج فبالتالي يكون متمتع ويكون عليه هدي، وتمام الحج هو لا يفعل أي شيء يؤدي أن يكون عليه دم. وقال الضحاك أن تكون النفقة حلالا وينتهي عما نهى الله عنه. ذكروا عدة معاني، أو زي قول سفيان أنه هو لا يريد تجارة ولا غير ذلك، ده كله على قول جمهور المفسرين أن المراد هنا هو إكمال المناسك وليس الأمر بالوجوب أو الشروع في الحج والعمرة. وده القول الأشهر في أن الآية هنا ليست في الأمر بالحج والعمرة من حيث الوجوب، وبالتالي الحج والعمرة وجب الحج طبعا باتفاق بالآية الأخرى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واختلف في العمرة هل هي واجبة أم مستحبة. وقوله تعالى فإن أحصرتم، الإحصار أن الإنسان لا يستطيع أن يكمل النسك، فقال اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من إحرامه. ذكروا أمرين، هل هو أمر عام يعني كل مانع زي ما هو قول الجمهور في القول الأول أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت والمضي في إحرامه، سواء بقى كان عدو أو مرض أو جرح أو ذهب نفقة أو ضلال راحلة أو غير ذلك، أي سبب من هذه الأسباب، المهم أنه حصل له عارض يمنعه من إكمال النسك وبالتالي ينطبق عليه حكم المحصر كما سيأتي معنا. لكن الإمام الشافعي وقبل ابن عباس ذكروا أنه لا يباح التحلل يعني إلا بحبس العدو، فقالوا المحصر ده يكون في حينما يمنع عن إكمال النسك بعدو فقط، أما في غير ذلك فيجب عليه إكمال النسك. ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأس. هيذكر بقى الكيفية بعد ذلك، والهدي بشاه وهو المراد من قوله تعالى فما استيسر من الهدي، وهيأتي معنا قول آخر إن هو ما استيسر بالنسبة للإنسان ما وجدوا سواء كانت بدنة أو بقرة أو شاه. قال ومحل ذبحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم. جمهور إن هو يذبح الهدي ده في المكان الذي أحصر فيه، واستدلوا بذبح النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية، لكن رد عليهم الفريق الآخر وذكر أقوال إن الحديبية فيه جزء منها يعتبر في الحل وجزء في الحرم، فعلى هذا القول تمسك فريق آخر بإن يجب أن يرسل هذا الهدي ويذبح في الحرم، لأن زي ما تأتي معانا الآية أخذوا بظاهر الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قالوا أن المحل هنا هو الحرم، فبالتالي هيبلغ لابد أن هو يبعث بالهدي للحرم وينتظر من يذبحه هناك ثم يحل بعد ذلك. وقوله تعالى فما استيسر من الهدي أي فعليه ما تيسر من الهدي، ومحله رفع يعني يقصد هنا ما، يعني فعليه ما تيسر من الهدي اللي هو محل ما هنا إن هي هتكون مبتدأ فمحلها الرفع، وقيل ما في محل النص أي فهدي ما استيسر من الهدي هتكون إيه ما هنا على النص على إنها مفعول به. والهدي جمع هدية وهي اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تعالى تقربا، وما استيسر من الهدي شاه، بعضهم جعله هو شاه، واختار علي بن أبي طالب وابن عباس اختاره لأنه أقرب إلى اليسر. قال الحسن وقتادة أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاه، يبقى مخير أي نوع من هذه الأنواع يذبح. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هنا زي ما قلنا اختلفوا في المحل، هل هو المكان الذي أحصر فيه مكان اللي حصل فيه المنع هيذبح فيه الهدي وثم يتحلل بحلق رأسه أم ينتظر حتى إن هو يرسل الهدي إلى الحرم. فقال وقال بعضهم محل هدي المحصر الحرم، فإن كان حاجا فمحله يوم النحر. يبقى هينتظر، هيبعث الهدي لمكة وينتظر ليوم النحر ويذبح، حينما يذبح الهدي يتحلل. طيب لو معتمر، وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ هديه الحرم، طالما الهدي وصل الحرم وذبح في الحرم فيتحلل. يبقى ده قول الآخر، والقول الأشهر إن هو هيذبح في المحل اللي هو فيه ثم يتحلل بعد ذلك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، الكلام هنا على محظورات الإحرام. يبقى الحكم اللي فات معنا هو حكم المصدر وكيف سيتحلل وأين سيتحلل، ثم حكم المصدر، ثم عذرا محظورات الإحرام. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. فذكر هنا ففدية قال فيه إضمار أي فحلق، يعني من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق فعليه فدية. قال يطعم فرقا بين ستة مساكين، الفرق اللي هو ستة آصع، يعني كل مسكين هياخد نصف الفرق، أسف ثلاثة آصع، كل مسكين هياخد نصف صاع، أو يهدي شاء أو يصوم ثلاثة أيام، هو مخير ما بين الثلاثة. قال في قوله تعالى ففدية من صيام اللي هي ثلاثة أيام، أو صدقة، قلنا إن هو هيطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، أو نسك اللي هي ذبيحة، ونفس الأحكام السابقة، أعلاها بدنة أوسطها بقرة أدناها شاة، يتخير يذبح أيها شاة، هو مخير في نوع الذبيحة، كذلك مخير في الفدية نفسها، هيختار ما يشاء. هنا التخيير بأو، فبالتالي إذا فعل أي هذه الأصناف تجزئه إن شاء الله، ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق. وكل هدي، مسألة مهمة بقى، الطعام اللي هو بتاع الستة مساكين أو الشاه أو النسك اللي هو سيذبحه، أين يذبحه؟ قال وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم. يبقى بالتالي مش هينفع أن هو يخرج هذه الكفارة خارج مكة، لابد أن هي تكون في الحرم وتوزع على فقراء الحرم. قال إلا هديا يلزم المحصر فإنه يذبحه حيث أحصر. ده على القول قلنا الأول إن هو هيذبحه حيث أحصر، أما على القول الثاني فبالتالي هيذبحه أيضا في الحرم. أما الصوم فله أن يصوم حيث شاء، يبقى الصوم هو مخير فيه، لكن الإطعام أو الصدقة لابد أن تكون في الحرم إلا في مسألة المحصر، وذكر فيها الخلاف. فإذا أمنتم، إذا أمنتم هنا هل هي متعلقة بما سبق أم إن هي بتتكلم عن صورة أخرى؟ الصورة السابقة كانت بتتكلم عن الإحصار وحال الخوف وعدم إتمام النسك، أما هذه الصورة تتكلم عن الأمان وإتمام النسك في أمان. قال أي من خوفكم وبرئتم من مرضكم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. التمتع أن الإنسان يفعل العمرة ثم يتمتع بالإحلال إلى أن يأتي الحج. قال اختلفوا في هذه المتعة، فذهب عبد الله بن الزبير إلى أن معناه فمن أحصر حتى فاته الحج. هنا ربطها بالجزء الأول من الآية أن الكلام لا يزال على المحصر وليس ابتداء لكلام جديد. ولم يتحلل فقدم مكة، يخرج من إحرام من إحرامه بعمل عمرة واستمتع بإحلاله ذلك، فتلك العمرة إلى السنة المقبلة ثم الحج. يبقى هو كده عمل عمرة في سنة اللي هو تحلل بها من الإحصار السابق، ولأن هو هنا لم يكن تحلل، يعني هو أحصر وانتظر لغاية الحج وبعدين زال عذره، فبعد ما وصل خلاص وصل بعد عرفة وفاته الحج، فبالتالي لم يكن هو بقى تحلل. ده بخلاف المحصر، المحصر اللي هو يكون تحلل قبل ذلك، فده لم يتحلل، فلما جه مكة هيتحلل بالعمرة ويبقى على إحلاله لحتى العام المقبل ثم يحج، فيكون متمتعا بذلك الإحلال إلى إحرامه الثاني. هي فكرة التمتع أنه بيكون حلال بين العمرة وبين الحج. وقال بعضهم معناه فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تقضوا عمرتكم وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم أحرمتم بالحج فعليكم ما استيسر من الهدي. وهي نفس الصورة اللي هي في التمتع اللي هيذكرها ابن عباس، وهو أن الرجل يقدم معتمرا من أفق الآفاق، يعني إن هو ليس من أهل مكة بيحتاط بهذه الجملة، فقضى عمرته وأقام حلالا بمكة حتى أنشأ منها الحج، فحج من عامه ذلك فيكون مستمتعا بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج. فمعنى التمتع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام، لأنه طبعا هو في نسك الإفراد ما بيكونش في عمرة فبالتالي بيستمر على إحرامه، وفي نسك القران بيكون دمج الحج والعمرة وطاف طواف واحد للاثنين وكذلك سعي واحد. قال تعالى فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. معنى هنا أن صيام ثلاثة أيام اختلفوا في تحديد هذه الأيام، هل هي خلال فترة تواجد الحج في مكة أم خاصة بأيام زي ما ذكر هنا قول فيها أن هو يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، دول كده الثلاثة أيام اللي هو في الحج. قال ولو صام قبله بعدما أحرم بالحج جاز، يعني لو صام من أول ما أحرم بالحج أي يوم لغاية يوم عرفة ده جائز. وفي بعض أهل العلم أجاز أن هو يقيم خلال يصومهم خلال فترة إقامته بمكة أيا كانت التوقيت حتى ولو كانت أيام التشريق، وبعضهم قال يصوم بعد أيام التشريق طالما لا زال بمكة قبل أن يعود إلى بلده. قال ولا يجوز يوم النحر، ده يكون طبعا يوم العيد، ولا أيام التشريق عند أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى جواز صوم الثلاثة في أيام التشريق، يروى ذلك عن عائشة وابن عمر والزبير وقول مالك إلى غيره. قال قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، ده باقي الأيام، هو الإجمالي عشرة، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعوا. قال أي صوموا سبعة إذا رجعتم إلى أهليكم وبلدكم. قال فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى أهله لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم إن ده ظاهر الآية. وقيل يجوز أن يصومهما بعد الفراغ من أعمال الحج، لأنه هيكون انتهى من أعمال الحج، فإن المراد هنا بعد الرجوع أي إيه إن هو بعد الإيه بعد إكمال الحج. وطبعا قول الأكثر إن هي إن هو يصوم هذه السبعة حينما يرجع إلى بيته وأهله، وأجاز بعضهم كالإمام أحمد إن هو يصومها أثناء الطريق، المهم إن هو يكون خرج من مكة. قوله تعالى تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى ذكرها هنا على وجه التأكيد وعلى إن هو يدفع أي وهم للتخيير ما بين الثلاثة أيام. بعض الناس قد يظن إن هو ثلاثة أيام في الحج أو سبعة على إن الواو هنا هتكون للتخيير، فالله عز وجل دفع عنهم هذا التوهم وبهذا الأسلوب البلاغي اللي هو بيسمى الفذلكة، أي يعني زي الإجمال بعد التفصيل، إن هو يذكر سبحانه وتعالى العدد كاملا بعد أن ذكر بعض أفراده، فقال تلك عشرة كاملة. قال ذكرها على وجه التأكيد، وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون للحساب فكانوا يحتاجون إلى فضل وشرح وزيادة بيان. والقول الآخر هنا إن فيها تقديم وتأخير، وده قول يعني أضعفهم، إن هو فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، فهي عشرة كاملة، ده قول آخر في مسألة عشرة كاملة. وقيل معنى كاملة هنا ليس للتأكيد العدد السابق ولكن لتأكيد معنى آخر، أنها كاملة في الثواب والأجر، بحيث الإنسان لا يتوهم أنه هو كده ناقص أو أن أجره ناقص بمجرد الصيام. فذكر سبحانه وتعالى أن الإنسان اللي عجز عن الهدي هو أخذ الثواب كاملا لو أدى الصيام طالما لم يجد الهدي. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هذا الحكم الخاص بالتمتع سواء بذبح النسك أو الصيام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يبقى المكيين وأهل مكة أو زي ما يذكر معنا اختلفوا في حاضر المسجد الحرام، هل هم أهل مكة فقط هل هم أهل الحرم؟ طبعا مكة حدودها الآن بقى مختلفة، ربما تصل أصلا لحدود الحرم، كان الحرم حدوده المفروض أنها أوسع من محيط مكة نفسها، وبعضهم جعلها أهل العرفة والرجيع ودجنان، والإمام الشافعي جعلها كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة قصر، وبعد ذلك قالوا كل من كان دون الميقات أو كان حتى في الميقات فما دونه، كل ذلك اختلف فيهم العلماء وذكروا أنهم من يصدق عليهم أنهم حاضر المسجد الحرام، والأكثر على أنهم أهل مكة، وده القول الأشهر أنهم أهل مكة أو أهل الحرم، كل من سكن داخل حدود الحرم فبالتالي هو حاضر من حاضر المسجد الحرام، فلا يجب عليه الهدي حينما يتمتع ولا الصيام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم ذكر بعد ذلك الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج. في مسألة أشهر هو ذكر هنا قال هي شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة، وذكر بعد ذلك القول الثاني وقال شوال ذو القعدة عشر من ذي الحجة، وبعدين ذكر إن وكل واحد من اللفظين صحيح غير مختلف فيه، فمن قال عشر عبر به عن الليالي ومن قال تسع عبر به عن الأيام، ده مجرد خلاف في التعبير في اللفظ بس. وذكر إن العرب إزاي إن هو هنا أقل ربنا سبحانه وتعالى قال أشهر، وفي النهاية هم مجرد شهرين وبعض الثالث، فذكر أن العرب تسمي الوقت تاما بقليله وكثير، يعني حتى لو جزء من اليوم زي ما يقول أتيتك يوم الخميس وهو في النهاية جاء مثلا في ساعة معينة. وقال عروة بن الزبير الأرض والأشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة كمالا، يعني شهر كاملا، لأنه يتبقى على الحج بعض الأمور قد يؤخرها وتسع أنه يفعلها إلى آخر في الحج. دي كانت بعض الأمور الإجمال لبعض الحاجات الأسئلة اللي بعض إخواننا طلبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا.